فتحة للنبي هذا كل صدر جزء قبول يا رب الفتحة. Whoa. إِلَى اللَّهِ فَقَدْ الله اكبر. صور يا ابو عادل، صور يا ابو عادل. فإن عابدات صلى على النبي يا أخي.

لا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وهكذا فتني فتن بيني والاسلام اشنا في رحب ازي تلاوة القرآنية المباركة تلا علينا خارج مريض مصر العربية بالاذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ عمرو الشبراوي سليم قارئ القرآن الكريم والمقيم بنو طريف مركز السند العيد فواتني فتلمين يا الإسلام شكر الله سيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.